بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قالها رضي الله عنها: كفن، الكفن بمعنى تغطية الميت، في 3 أثواب، والثوب هو القطعة من القماش. سحولية نسبة إلى سحول، بلدة في اليمن، من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. فبينت رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب من القطن نسبة إلى بلد في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يكفن في قميص ولا عمامة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية تكفين الميت، وتكفينه فرض كفاية، ومنها أيضا أن الأفضل أن يكفن الميت في 3 أثواب، ولو كفن في ثوب واحد أجزأ، لكن الأفضل أن يكون تكفينه في 3 أثواب كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على أن الأفضل أن يكون الكفن من القطن لا أن يكون من الصوف ونحوه، مما قد يؤثر على جلد الميت وبدن الميت، لأن القطن ألين على الجسد والبدن. أما الحديث الثاني، حديث عمر أنه لما توفي عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار الصحابة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. أراد أن يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القميص، لكن هذا لا ينفعه، لأن الكافر لا ينتفع بشيء من الأعمال الصالحة له أو التي أهديت له إلا في حال حياته، أما بعد موته فإن ذلك لا ينفعه. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الكفن، وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، وأما يوم القيامة فقد قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث كافأ ابنه عبد الله، يعني عبد الله بن أبي، كافأه بأن يعطيه قميصه ليكفن به أباه، وإنما فعل ذلك مكافأة لعبد الله، لأنه أحسن صنعا إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأما الحديث الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، يعني ما كان أبيض، وهذا عام في القميص والعمامة، حتى الغترة حتى ما يلبس على الرأس فالأفضل أن يكون من الأبيض، وكفنوا فيها موتاكم. فدل هذا الحديث على مشروعية لبس البياض، وهذا أيضا البسوا من ثيابكم البياض عام للرجال والنساء، لكن لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض على هيئة ما يلبسه الرجال. وفيه أيضا دليل على استحباب التكفين بالأبيض يعني بما كان من الثياب لونه أبيض، لأن البياض أطهر وأنقى، لأنه إذا حصل فيه الوسخ تبين فغيره الإنسان، بخلاف الثوب الذي لا يكون أبيض فقد تتراكم عليه الأوساخ ويستمر على جسد الإنسان وربما لا يشعر بذلك. أما الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه. المراد بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية، وقد تجتمع الأخوتان، يعني أخوة النسب وأخوة الإيمان. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وإحسان الكفن يكون من حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث الصفة. أما من حيث الكمية فأن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأما من حيث الكيفية فأن تبسط على الأرض ثم يلف بها الميت كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من حيث الصفة فأن يكون الكفن أبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكفنوا في البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فإحسان الكفن يكون بالكمية والكيفية والصفة، أما الكمية فأن يكون بثلاثة أثواب، وأما الكيفية فأن يدرج فيها إدراجا كما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما صفة الكفن فأن يكون أبيض وأن يكون أيضا من كرصف، يعني من القطن، كما تقدم في الحديث السابق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.